الدنيا لشادد أجزائي نسكر من بقت أعدائي حصريا على موقع djkimo.com انا عارف انك يا تخايف مني هبتمشي مش بديلي يا ما بس انا مش عايزك ولا تشغلني ما بحبش انا شغل النسوان انا ما وقعش وبس تسلمش الا لما اصحابه خانوا بس انا مش هتلر فوق الجنجر اللي كلكم بتحاربوا اسمي مسمع في جنوب كامل هتصدق كله وسيبونا تعامل فارس لفارس ومفيش سامي ومحدش يجي بالصبا ايوه بس معايا لا مش هتسدوا الا يخطى اخطف جدو انا ما بحبش الاستعراض لو فاتح مطعم اكل منك غير كده ما تعرفش كتير يا اصلك فعلك عايز اشوف لك كنت سامع انك بتدير امك لو عرفت الا رخيصه هتربطك في رجل السرير عارفه اني بخوك طرقت انا اسمي لك اسمك يا عبيد اعيش مكروه لكن بكرامتي ولما حبهم مقلول من قيمتي يكفي غيابي بيبين قيمتي هاخد من حبك وانا ايه ما بعرضش لحد نهائي عالدنيا انا شادد اجزائي ناس كانوا مني بقت اعدائي قدر البشر انا خدت عليه انا مش ميكانيكي وحاسس بيكي انك انت مولع نار عايز انا اطفيكي بينفع ليكي والحب كان تمثيل وحوار هتطوبي على ايدي شفتيني خليجي انت داخله شارع مسدود عارف تفاصيلك قبل ما تيجي جايله اي كلام وعود احلى بسعلك ياللي في بالي انت معاك واحده استقبالي سلم لي عليها وبسالي قول بابا بعت لك دور سيبك من جري في الاندومي في نوتسات ليها على تليفوني وبتقولي شفايفك وعشوني بس انا بقى مش عايز اقول انت اللي بقيلي واخويا وزميلي معاك يا صاحبي ولو عالب انا وانت كفاءة في اي خناقة نلعب حمل ونجري سوق كل يوم الحالة الاحلى زبالة مكتوب على نص اللي يخص كنت تلاقي في ناس وتلاقي عشان بميزك انت وبان محدش يقدر وانا موجود يجي في سيرتك اخوك مظبوط طول ما انا قاعد بيحبوه ماليش غيرك كانت الكسبان مننا يتغاص شايف ناس في عيونها رصاص ده صاحب عندك لابني مات رجلي على رجله في اي مكان حصريا على موقع djkimo.com